أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي شيء من المسألة وقد أقلنا فيها الوقوف، مسألة تعمد البقاء على الجنابة، والروايات كانت فيها حسب الظاهر متعارضة وعلى فئات، فئة من الروايات وطائفة منها تذكر لا شيء عليه أصلا، لا قضاء ولا كفارة، وقسم منها ذكر القضاء فقط، وقسم منها ذكر القضاء والكفارة. طيب، نحن الذي نريد أن نستفيد مسألة التعمد يصدق في المرة الثانية أو لا يصدق. إذا نام فجلس عند الفجر ورأى نفسه مذنبا، قطعا تعمد ما أكل، وإنما يصدق التعمد بعد العلم بالجنابة، هذا أمر مفروغ منه واضح. فبعد أن علم بالجنابة هل يجوز له أن ينام؟ إذا يريد ينام بنية الغسل ومن طبعه أن يقوم، أو يوجد منبه، أو جماعة جيران واعوه، أو طبل يدقون ودمام وأمثال ذلك، يعني عادة أكو أسباب للاستيقاظ، ليش ما إلى حق ينام إلى حق ينام؟ فإذا نام هذه النوم الأولى فاستيقظ صباحا، هذا يعتبر معذور، هذا مو متعمد، هذا لكن نام ثم استيقظ بعد العلم، نام استيقظ قاله بعد وكيف، ثم استيقظ فجرا من النومة الثانية، قام فجرا، الروايات الشريفة بينت أن هذا عليه عقوبة، قضاء ذلك اليوم عليه عقوبة، لازم يمسك ذاك اليوم مضافا إليه عقوبة. طيب، هاي بينت النومة الثانية. هل هذه الروايات التي لم تتعرض إلى النومة الثالثة فما بعد تلحق كلها بالنومة الثانية، حيث لا تنبيه من قبل الروايات، ما تنبيه، وإنما نبهت النوم بعد العلم، النوم الأول لا، النوم الثاني بعد العلم عليه عقوبة، يعني بعد النوم الأول عليه عقوبة، يشمل الثاني الثالث رابع خامس، ماكو فرق. أو لا، هل يمكننا أن نقول أنه في المرة الثانية استيقظ بعد العلم بالجنابة، قال أنام إن شاء الله أقعد، نام صدق قعد، قال ها بعد وقيت، هم خلى أنام مرة ثانية، ثم نام في المرة الثانية فاستيقظ عند الفجر، أو قام من النوم الثانية، قال بعد ساعة أكل الفجر أكو وقت، فحينئذ مرة أخرى نام في النوم الثالثة، يصدق أنه متعمد، يسموه متعمد بنية أنه يريد يقوم، مو بنية ترك الغسل، بنية يريد يقوم، يسمى متعمد، ما يسمى متعمد. في النوم الثالثة والرابعة والخامسة احتاط جمع من العلماء بالاحتياط الوجوبي، عليه الكفارة، الكفارة في صورة العام ثابتة، لكن قالوا ها حسب الظاهر، إن لم نكن متأكدين فعلى الأقل لا بد من الاحتياط في أن النوم الثالثة اكو شبهة العمد فيها. احنا ما نحتاج شبهة العمد، يوجد عمد او لا يوجد عمد، اذا لم يسبق العمد ليش نخلي عليه كفارة من باب الاحتياط؟ اذا يوجد عمد فعليه الكفارة، واذا ما متأكدين فهو شك في التكليف. وليش خلنا عليه كفارة؟ براءة مو احتياط. فمن اين يأتي الاحتياط هنا؟ احتاط جمع كثير، احتاط بالكفارة بالنوم الثالث. نحن نقول التعمد نعم، وهنا شك في التكليف، فالبراءة تجري مو الكفارة. فالنوم الثانية عليه عقوبة قضاء، النوم الثالث عليه عقوبة قضاء، الرابع عليه عقوبة قضاء، الخامس عليه عقوبة قضاء، أما كفارة لا، حيث لم ينبه عليها في الروايات. لو كان أكو هناك كفارة أو سبق تعمد لتنبهنا عليه من خلال الروايات الشريفة. فمن جملة تلك الروايات باب 15 تام سندا عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال ليس عليه شيء. هاي في النوم الأولى. قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال فليقل ذلك العقوبة. العقوبة تجري في النوم الثاني. وهذا الباب فيه خمس روايات بهذا المعنى. لا بأس نقرأ رواية أخرى. وسألته عن الرجل، بل هذه الرواية، الرواية الثانية صحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام. الاستيقاظ الأول من الجنابة كان، الاستيقاظ الثاني بعد العلم، فبعده ثم ينام هذا النوم الثاني راح يصير حتى يصبح. قال يتم صومه ويقضي يوما آخر. في تلك الرواية قال عقوبة، هنا أيضا القضاء بمنزلة العقوبة. إذا كان معذور ينتظر ماء يسخن أمثال ذلك لا شيء عليه. هذا اللي ردنا نستفيده من النوم المتعدد. إذن إلى هنا ننهي المسألة. المسألة تنتهي أن من لم ينوي الغسل عليه قضاء كفارة، من استيقظ ثم نام ناويا للغسل وكانت دواعي الغسل متوفرة لا شيء عليه، من نام نومة ثانية ناويا للغسل مع توفر دواعي الاستيقاظ هذا عليه قضاء. ثم إذا نام نومة ثالثة ورابعة نشك أنه يصدق عليه أنه متعمد أو لا، حيث أن التعمد لازمه القاصد ولا قصد هنا فلا تعمد هنا، فعليه القضاء. مضافا إلى أنه نحن نشك في قضية الكفارة الشك في التكليف، والشك في التكليف مرجعه البراءة. بناء على هذا إلى هنا المسألة هكذا تتم. واحتاط جمع من العلماء في النوم الثالثة وبعضهم في الرابعة والخامسة، بعضهم من الثالثة، فما بعد كلها احتياط وجوبي على الكفارة. منشأه كما قلنا شبهة التعمد، وأن هذا عرفا تساهل يعاد، يعني إذا أريد الرجعة للعرف تساهل فعليهم كفارة. لكن كما قلنا أن هاي قضية التساهل اللي عنده توصله إلى مرحلة العمد أو لا، يعني تجرؤ أنت تقول هذا متعمد أو لا؟ إذا تجرؤ أنه متعمد، أن هذا التساهل العرفي هو تعمد، فحينئذ الكفارة قطعية ولا داعي للاحتياط، وإلا صرف الشك في الموضوع نجري البراءة، ولا يمكن أن نحمل الناس احتياطات لا يطيقونها، صعب عليهم. باشر عقب يوم القيامة يقفون أمامنا كثير من الاحتياطات، يقول هذه كانت معوق العملنا، كانت صعبة علينا. المكلف يقول أنا ما راضي عليك. المكلف يمكن أن يقول لمرجع التقليد أنت أعطيني الفتاوى الواضحة، أعطيني الفتاوى اللي متأكد منها، أنا ما أرضى عليك تحتاط براس شو تقول احتياط، أنت ما تبتلي بالاحتياط. أنا اللي ربما أتساهل، المكلف يقول أنا اللي أتساهل في تكليفي اللي أقع فيها المسائل، أنت ما تستاهل بتكليفك. فموارد الاحتياط صعبة على المكلف. ينظر إلى ما يقع على المكلف، لو ينظر إلى ما يبرد به ذمته. قال أما أحتاج على المكلف يوم القيامة أنه أنا بهذه القضية كنت أبرئ ذمتي، هناك يقع عندي شك أنه بهذا الموضوع أنا أبرئ ذمتي بهذه الفتوى ما أبرئ بهذه الفتوى، بالاحتياط أنا أبرئ ذمتي أمامه. كثير من موارد الاحتياط حينما تراجعوها سلة وتراجعون كتب الفقه، وهذا الاحتياط لعدم مخالفة مسلك القوم. اكو جماعة افتوا في الوجوب القطعي، فاحنا ما نريد نخالفهم، احنا نفتي بالاحتياط. كثير من هذه الفتاوى المكانات اللي حرجة على المجتهد من حقه ذلك، مكانات اللي مو حرجة يريد يوافق بها مبنى القوم، هذه ربما لا داعي لها. هي عموم الاحتياطات نوعين، الاحتياطات بعض الاحتياطات لان هذا الدليل مدى ينهض بالفتوى، بعض عند دليل مخالف لفتاوى المشهور عند دليل، لكن لانه يتفرد في الساحة وحده، ليتفرد في الساحة وحده يستوحش من الانفراد في الساحة، وأن دليل خلاف دليل القوم فتوى مع القوم ما عنده، فشي يسوي؟ يحتاط تماشيا مع القوم. هاي لاحظوها في كتب الفقه، موجود كثير منها. هذا ما يرتبط بهذه المسألة، نحاول ندخل في مسألة أخرى إن شاء الله. وصلى الله على محمد الطاهر. ما زلنا في بحث المشتقى عند المسائل. الله يحفظك.